الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب الرخصة في العرايا وبيع الحصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في كتاب البيوع عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، فقال: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. فذكر في هذا الباب جملة من الأحاديث التي تدور حول هذه الأبواب الثلاثة تقريبا، وهي ما يتعلق بالرخصة في العرايا، وما يتعلق ببيع الأصول، وما يتعلق ببيع الثمار. والحديث الذي دل على ما يتعلق ببيع الثمار هو ما سيأتي من بيعها قبل بدو صلاحها. ثم ابتدأ الباب بحديثين متعلقين بالعرايا، وهما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخارصها تمرا يأكلونها رطبا. ثم أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة. هذان الحديثان إذا متعلقان بالعرايا، والعرايا جمع عرية، والمراد بها بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بما يقول إليه يابسا بمثله من التمر كيلا معلوما لا جزافا. هذا تعريف العرايا، بيع الرطب على رؤوس النخل، يعني أن تأتي إلى رطب في النخل فتبيعه، تبادله بتمر على الأرض. هذا الرطب الذي على رؤوس النخل كيف تقدره؟ لا تستطيع، وإنما تخرصه خرصا، والخرص هو التخمين بما يؤول إليه يابسا، يعني تقدره أنه إذا رجع أو إذا خرفته ثم يبس فكم سيساوي. لنفترض أنه الآن يساوي مثلا وسقين، وإذا يبس سينقص قليلا، فتقدره وتبادله بتمر على الأرض. فصارت الصورة الآن كيف؟ تمر بتمر، أو نقول رطب بتمر. والأصل أن الرطب بالتمر سبق معنا في حديث المزابنة أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يتحقق التساوي. والقاعدة التي ذكرها بعض أهل العلم أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولذلك يقولون كما مضى معنا ينهى عن مبادلة نوع من أنواع الزروع ونحو أو الثمار ونحوها رطبه بيابسه، العنب بالزبيب، التمر بالرطب، ومن ذلك أيضا التمر بالرطب. لكن هذا أي العرايا مستثنى من ما يتعلق بتحريم بيع المزابنة، ما يتعلق بتحريم المزابنة. وهذا من تيسير الله عز وجل على العباد، حيث أبيح لهم بيع العرايا لما فيه من المصلحة والتوسعة على الناس. فإن الإنسان قد يحب أن يتفكه بالرطب وهو لا يجد، وإنما عنده تمر من تمر العام الماضي مثلا، فيأتي ويبادل هذا بهذا، وهذا من باب التوسعة على الناس كما قال رخص. إذن مسألة الحديثين جواز بيع العرايا، جواز بيع العرايا، هذا مذهب جماهير الفقهاء، مذهب الحنابلة مالكية والشافعية، واستدلوا بهذه الأحاديث وبقوله رخص، إذا الرخصة في مقابل العزيمة، هذه تدل على أنه أباح الشارع لهم هذا الأمر وهو مستثنى كما قلنا من المزابنة. وأدلة جواز بيع العرايا هذه التي ساقها المصنف، وقال بعض أهل العلم هم الحنفية أنه يمنع من بيع العرايا. لماذا؟ قالوا الدليل النهي عن المزابنة، وسبق معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي بيع الرطب على النخل بتمر مجدود، فقالوا هذه مزابنة. لكننا نقول طبعا أجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة لا تنتهر كما قال بعض أهل العلم، والصواب قول الجمهور أنه يجوز بيع العرايا لصراحة الأحاديث في ذلك، وهذا كما قلنا من يسر الشريعة. وأما حديث وأما دليل الحنفية فنقول لهم أنه كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى الذي نهى عن المزابنة هو الذي أرخص في بيع العرايا، الذي نهى عن المزابنة هو الذي أرخص في بيع العرايا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، والقياس لا يصار إليه مع النص كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى. طيب إذا تقرر هذا فاعلم أن العلماء الذين أجازوا بيع العرايا اشترطوا لها شروطا، فاشترطوا من الشروط أن لا يجد ما يشتري به التمر، فإذا كان واجدا للمال فلا، وإنما هي تجوز في حق من لا يجد التمر، لا يجد المال ليشتري به الرطب، فهنا عنده تمر فيبادل تمرا برطب. القيد الثاني أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، لا أن يشتريها ويؤخرها حتى تكون تمرا، ولذلك إذا نعم ولذلك قال بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، فدل على أنه لو لم يكن محتاجا لذلك ولا يهمه سواء أكل رطبا أو يابسا فإنه لا يجوز. القيد الثالث قالوا أن يحصل التقابل، لأنه هنا المسألة مسألة بيع تمر بتمر، إذن فلا بد من التقابض. كيف يتأتى التقابض هنا؟ قالوا يحصل التقابض بأن يكيل صاحب التمر الذي على الأرض يكيل تمره، وأما صاحب الرطب الذي على رؤوس النخل فبأن يخلي بين نخله وبين الطرف الآخر الذي يريد الرطب. طيب بقي شرط رابع، وهو أن تكون في أقل من خمسة أوسق، هذه دللها حديث من؟ حديث أبي هريرة قال تكون في خمسة أوسق أو في خمسة، والوسط ستون صاعا، إذن أن تكون في أقل من خمسة أوسق لأنه هو الذي يتفكه به الإنسان، أما إذا كانت أكثر من ذلك فإنه حينها ستكون أكثر من حاجة الإنسان. طيب واختلف في الخمسة الأوسق، يكون فيما دون خمسة أوسق، واختلف في الخمسة الأوسق هل يجوز أو أنه مما ينهى عنه، والخلاف يدور مع أو نقول سبب الخلاف اختلاف الراوي أو شك الراوي في خمسة أوسق أو سقل أو فيما دون خمسة، والحنابلة والشافعية يرون أن الخمسة لا تجوز وإنما يجوز ما دون الخمسة، لأن الخمسة يقولون لأن الخمسة قد شك فيها الراوي فقال في خمسة أوسق أو دون خمسة، وعند الشك نحن نرجع إلى الأصل وهو التحريم، وأجازها المالكية وأحمد في رواية ولعل الأقرب الاحتياط في هذا هو يعني أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وهذا الذي تدل عليه أكثر روايات الحديث أيضا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. طيب بقينا في مسألة، وهي هل العراية خاصة بالرطب فقط؟ هل العراية خاصة بالتمر مثلا؟ تباد الرطب التمر بيابسه، أو أنها تكون في كل الثمار؟ في كل الثمار، فلو بايعت مثلا خوخ يابس بخوخ يعني رطب، أو عنب بزبيب، هل هذه جائزة أو أن الأمر متعلق بالرطب والتمر فقط؟ في ذلك قولان لأهل العلم. فالقول الأول أن الأمر متعلق بالتمر مع الرطب فقط دون بقية الثمار، وهذا قالوا لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في لفظ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غيره. الحديث في الصحيحين، وهذا مشهور مذهب الحنابلة. وقالوا الرخص لا تتعدى محلها لأنها على خلاف الأصل، فلا تتعدى المحل، فلا تتعدى محلها، ولا لأنها كما قلنا خلاف القاعدة، فيكون ما عداها محظورا. القول الثاني أن هذا يجوز في التمر وغير التمر، يجوز في التمر وغير التمر، وهذا الذي اختاره ابن تيمية واختاره السعدي واختاره ابن عثيمين رحمه الله جميعا بالشروط السابقة. قالوا لأن العلة التي من أجلها أجيز بيع عرايا النخل موجودة في غيرها، موجودة في غيرها في العنب ونحو ذلك. قالوا الشريعة مضطردة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، وإنما ذكرت العراية في التمر لأنها هي المعاملة التي كانوا يفعلونها، وهي التي موجودة في نخل في نخل المدينة بخلاف غيرها من العنب ونحو ذلك. لكن قالوا ما دامت وجدت الحاجة بهذا فالذي أجاز هذا يجيز هذا، إذ الشريعة لا تفرق بين المتماثلين كما ذكر الشيخ الأستاذ الثيمية وغيره أيضا من العلماء الذين ذكرنا، وهو رواية وهو قول عند بعض الحنابلة. بقيت مسألة قد يشار إليها في هذا، وهي أنت ترى أن العراية أبيحت للحاجة، وهذا يستدلون به لقاعدة، يستدلون بهذا لقاعدة، وهي أن ما حرم تحريم وسائل يجوز عند الحاجة. الأصل أن المحرم لا يجوز إلا عند الضرورة، ليس كذلك؟ لكن يقولون يجوز المحرم عند الحاجة إذا كان تحريم المحرم من باب تحريم الوسائل. طيب هل تذكرون أمثلة في هذا؟ هاي شا كيف؟ لا لا، شرب الخمر لا يكون إلا للضرورة. هاي يعني هذه مسألة، هذه أنها تكون من باب الحاجة لأنه نعم لأنه إنما حرم العراية لأنه وسيلة إلى، أو نقول حرم بيع الرطب بالتمر لأنه وسيلة إلى الربا، إذ لا يتأتى التحقق من التساوي. طيب نعود إلى مسألتنا، ما كان تحريمه تحريم وسائل فيجوز عند الحاجة. هاي ياسر، لبس الحرير. نعم أحسنت، لبس الحرير أجيز للحاجة لأنه من باب تحريم الوسائل. وأيضا الصلاة في أوقات النهي قالوا إنما حرمت من باب تحريم الوسائل فتجوز عند الحاجة وهكذا. وهذه قاعدة يذكرونها فيما يتعلق بالمحرم، وأنه يعني يجوز عند الحاجة إذا كان تحريمه تحريم وسائل. طيب تفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث المتعلقة ببيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فأورد حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين قال: وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته، يعني حتى تذهب الآفة التي تلحقه. ثم أورد حديث أنس رضي الله تعالى عنه أيضا نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. وهذا الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي من طريق حماد بن سلمة عن حميد بن أبي حميد عن أنس به مرفوعا. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد. وكذلك أيضا حكم بتفرده البيهقي، لكن طبعا الذي تفرد برفعه حماد، وإلا فقد روي موقوفا من طريق أنس أو عن أنس من طريق شعبة عن حميد، روي موقوفا من طريقه بلفظ: لا يباع العنب حتى يسود. وعلى كل حال، طبعا هذا أخرجه ابن شيبة، وعلى كل حال فالحديث يشهد له الحديثان قبله، فهو يعني بجملته محتج به، والأحاديث كلها محتج بها، فأما الأولان ففي الصحيح، وأما الثالث فيشهد له ما قبله. قل: مسألة هذه الأحاديث الثلاثة النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وصورة ذلك أن يبيع الرطب وهو لم يستوي ما زال أخضر، أو يبيع العنب مثلا قبل تلونه، أو يبيع الزرع قبل أن يشتد، والنهي يقتضي الفساد. إذن فبيع الثمر قبل بدو صلاحها، وكذلك كما قلنا أيضا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لحديث أنس، وكذلك أيضا لحديث عبد الله بن عمر قال: وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، فينهى عن بيعها. لماذا نهي عن بيع هذه الأشياء؟ لأن بيعها قبل بدو صلاح، أو نقول لأن الثمرة قبل بدو صلاحها معرضة للآفات، فهي مظنة، فقد تأتيها آفات تنقص قيمتها، فربما تتلفها وربما تؤثر عليها بعض الشيء، فلأجل هذه الآفات التي قد تطرأ يكون هذا فيه نوع غرر، فربما إذا باعها وهي ما زالت ربما تتلف فيتضرر المشتري ونحو ذلك، فلذلك نهينا عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ثم أيضا منهم من قال أن بيعها قبل بدو صلاحها ليس فيه منفعة بالنسبة للمشتري، فيكون هذا المشتري بذل ماله فيما لا نفع فيه، ولذلك نهينا عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما تأكل مال أخيك بغير حق، لأن الثمرة التي بيعت قد لا تخرج، قد تتلف، قد تأتيها آفة، فلذلك نهينا. إذا تقرر هذا فها هنا ثلاثة أمور متعلقة بهذه المسألة. الأمر الأول، استثنى العلماء من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، استثنوا صورتان، استثنوا صورتان يجوز فيهما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الصورة الأولى، إذا باع الثمر بشرط قطعه في الحال، إذا كان مما ينتفع به، فيأتي مثلا البائع ويقول أبيع عليك هذه الثمر، أبيع عليك مثلا هذا البلح الأخضر الذي لم يبدو صلاحه، لكن بشرط أن تقطعه الآن حتى لا تتداخل فيه الأيدي، وهو سيستفيد منه فيعطيه المواشي مثلا، فهذا لا بأس به. لماذا؟ قالوا لأن العلة من النهي الخوف من أن يحصل به عاهة، والآن هذا التمر أو هذا الثمر والبلح سيقطع مباشرة وسينتفي الإشكال الذي نخشاه من وقوع آفة به. هذه صورة. الصورة الثانية، أن يبيعه مع أصله، أن يبيعه مع أصله، فإذا باع النخل مع الثمر فلا بأس، القاعدة تقول أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالنهي إنما هو عن بيع الثمر من دون أصله. طيب كيف؟ أن تأتي مثلا إلى إنسان وعنده مزرعة وتشتريها بما فيها من نخل وبما في هذا النخل من ثمر لم يبدو صلاحه، فهنا ثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذه قاعدة معروفة عند العلماء لها فروع عديدة. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو المسألة الثانية، ما هي علامة بدو الصلاح؟ نقول أولا في النخل صلاح ثمرها أن تزهو بأن تحمار أو تصفار كما قال أنس رضي الله عنه، يعني إذا كان هذا التمر أو هذا الرطب سيكون مما لونه أحمر فيبدأ فيها التلون، وإذا كانت مما يكون أصفر فيبدأ فيه التلون بالأصفر، ولم يقل أن يحمر وإنما قال أن يحمار أو يصفار، يعني يبدأ فيها التلون، يبدأ فيها التلون. وأما العنب فعلامة بدو الصلاح فيه إن كان عنبا غير متلون فبأن يلين، بأن يلين إذا ضغط، بأن يلين أو يتموى حلوا، يعني يصير فيه ماء وتذهب حموضته وتبدأ حلاوته. وأما إذا كان العنب متلونا فبأن يبدأ ينتقل إلى اللون، إن كان أخضر أو كان أحمر فيبدأ يأخذ هذا اللون كما قلنا في التمر. وذلك في الحديث قلناها عن بيع العنب حتى يسود، يعني يبدأ التلون فيه. طيب بقية الثمار غير النخل وغير العنب مثل التفاح والبرتقال والبطيخ ونحوها، بدو الصلاح فيها أن يبدأ فيها النضج، أن يبدأ فيها النضج ويطيب أكلها، وذلك ويدل لذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، والحديث في الصحيحين. أما الحبوب وهي الرابعة فبدو الصلاح فيها بأن تشتد وتصلب بحيث إذا ضغطت لا تنضغط كما في يعني القمح ونحو ذلك. طيب الأمر الثالث الذي يتعلق بهذا، قال العلماء بدو الصلاح في بعض الشجرة الواحدة يترتب عليه، نعم يعتبر بدو للصلاح في جميع الشجرة. مثلا عند النخلة فيها 20 قنم، عرف القنم. طيب بدا الصلاح في ثلاثه منها، اذن بدو الصلاح في بعض الشجره هو بدو للصلاح في جميع الشجره، هذا ظاهر. طيب و ثم ايضا يقال اذا بدا الصلاح في نوع من انواع الشجر او في نوع من انواع النخيل فانه بدو للصلاح في جميع الانواع، في جميع الانواع، نعم، في جميع شجر او في جميع هذا النوع. مثلا عندك شجر، عندك مزرعه وفيها انواع من النخيل او انواع من التمور، عندك شجرة فيها أو عندك ناخل فيه بلحي، وعندك فيه مثلا عجوة، وعندك وإن كان ما عندنا عجوة، وعندك تمر فيه سكري، وعدة أنواع. بدأ الصلاح في هذا النوع الذي هو السكري، إذا نقول أنه بدو للصلاح في جميع هذه الشجرة وبدو للصلاح في جميع أشجار تمر، نعم، أشجار نخيل السكري. أما الأنواع الأخرى فلا، الأنواع الأخرى فلا يعتبر صلاحا لها، وعلى هذا فلا يصح بيعها. وهكذا في غير النخيل. إذن هذا ما يتعلق ببيع الثمر قبل بدو صلاحه، فتقرر معنا أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وفيها المسائل التي ذكرناها. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه المتعلق بوضع الجوائح. والجوائح جمع جائحة، والجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال ولا صنع للآدمي فيها، كأن تأتي صاعقة أو يأتي برد أو تأتي آفة من الآفات التي تتلف الثمرة. فأفاد الحديث أن الجوائح هذه توضع، أي يجب وضعها، ومعنى ذلك أن من باع ثمرة ثم أصابتها جائحة فتلفت الثمار وكانت هذه الجائحة مما لا صنع للآدمي فيه، فإن على البائع أن يضع عن المشتري كما قال صلى الله عليه وسلم: بما تستحل مال أحد، بما يستحل مال أخيه. فلا تكون الخسارة على المشتري. هذه مسألة وضع الجوائح. والقول بوضع الجوائح هو قول المالكية والحنابلة والقديم عند الشافعية. القول الثاني، طيب نأتي لهذا، هو قول هؤلاء. طيب فإن قال قائل: كيف أضمن، كيف يضمن البائع وهو قد باع؟ كيف نضمن البائع الآن؟ نقول له: لا تكون الخسارة على المشتري، وإنما تكون الخسارة عليك أنت أيها البائع وهو قد باع. الجواب قال: لأن بيعك إياه هذه الثمار التزاما منك بحفظ هذه الثمار والقيام بها حتى يأتي وقت جذابها، لأنها في هذه المدة مضمونة، لأنك أنت المطالب بحفظها حتى يأتي وقت الجذاب. مثلا بعت هذه الثمار وقد بدا صلاحها، ثم جاءت آفة فأتلفتها في هذه المدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح لأن المشتري لم ينتفع منها الآن، وأما البائع فلأنه هو المتكفل بحفظها حتى يأتي وقت جذابها، إذ لا يمكن أن يجذها المشتري في هذا الوقت ولا ينتفع بها. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا أن الجوائح لا توضع، فمن باع ثمرة فتلفت فلا ضمان عليه، فالبائع انتهى وبرئت ذمته لأنه باع الثمرة وانتهى. وهذا القول قال به الحنفية وهو الجديد عند الشافعية، ويستدلون بحديث سيأتي معنا، حديث أن رجلا أصيب في بعض في ثمار نبتاعها الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وسيأتي أن هذا الحديث الاستدلال به على هذه المسألة فيه ما فيه من جهة أن الإصابة في الثمار ليس بالضرورة أن يكون بجائحة، وإنما بأسباب عديدة، يمكن مثلا ربما برخص الأسعار أو بغير ذلك من الأشياء. فيبقى هذا الحديث على وجهه وأنه يدل على وضع الجوارح. طيب، إذا تقرر هذا فقد استثنى العلماء مسألتان ليس للمشتري الرجوع فيهما على البائع. ما آتان المسألتان؟ المسألة الأولى إذا تأخر المشتري عن جذابه حتى جاءت آفة، يعني جاء وقت الجذاب والمشتري البائع ينتظر المشتري يأتي ليجد نخله أو يجد ثماره، والمشتري تأخر حتى جاءت آفة، مثلا جاءت آفة الأمطار ونحو ذلك وأتلفت الثمرة، فليس له حينها الرجوع. لماذا لا نعتبر هذه الجائحة؟ لأن المشتري ترك نقل الثمرة في الوقت الذي تنقل فيه وتهاون في جذبها. الصورة الثانية، ما جرت العادة بتلفه كالشيء اليسير فهذا لا يرجع بقسطه من الثمن لقلته. يعني إنسان باع على آخر نخلة، وهذه النخلة مثلا فيها أخرجت، إذا قلنا بالكيلوات مثلا أخرجت 100 كيلو تمر، وجاء المشتري وقال أن هذه النخلة أخرجت 95 كيلو، 5 كيلوات فسدت، فنقول هذا مما جرت العادة بتلفه لأنه تلف يسير، الشيء اليسير قد يتلف، وإنما الذي يضمن الشيء الكثير. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. نعم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، والتأبير هو التلقيح، بأن يؤخذ الطلع الذي يخرج من ذكر النخل فيوضع في النخل الذي يثمر أو يخرج القنوان. قال فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. وزاد صاحب الصحيح ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. من الذي ذكر هذه الزيادة؟ ذكرها صاحب العمدة ولا ما ذكرها؟ ها؟ ذكرها. وهذه من الزيادات التي زادها صاحب العمدة على البلوغ. وعلى كل حال الزيادات التي زادها صاحب العمدة على البلوغ ليست كثيرة. إذا تكلمنا عن الأبواب، يعني الزيادات نوعين، إما زيادات ألفاظ كمثل هذه، وإما زيادات في اللفظ في الحديث الواحد، لأن ابن حجر رحمه الله يختصر فيأتي بالشاهد أحيانا، بينما صاحب العمدة قد يأتي بالحديث بكماله. الشاهد، نعود إلى حديثنا. الحديث دل على أن الثمرة بعد التأبير تكون للبائع. طبعا الحديث فيه مفهوم وفيه منطوق. منطوق الحديث ماذا؟ ها يا أخوان، من باع نخلا بعد أن تؤبر فالثمرة تكون للبائع، هذا منطوق الحديث. فمن باع النخلة بعدما أبرها فإن الثمرة تكون من نصيب البائع، فإذا تمت ونضجت يأخذها البائع. لماذا؟ قالوا لأن يعني لأن نفس البائع تعلقت بها، حيث أنه هو الذي تولى تلقيحها ونحو ذلك. هذا المنطوق. طيب بقينا في المفهوم، ما هو المفهوم؟ نعم، أن يبيع الثمرة ولم يعبرها، يبيع النخل مثلا ولم يعبر إلى الآن، فالثمرة تكون لمن؟ للمشتري. هذا المفهوم. وقد ذهب الجمهور إلى هذا الحديث بمفهومه ومنطوقه، وقال بعض العلماء بل الثمرة تكون في جميع الحالتين للبائع، تكون في جميع في كلا الحالتين للبائع. ولكن الأقرب قول الجمهور هو أن الثمرة بعد التأبير تكون للبائع، وأما قبل التأبير فتكون تابعة للأصل وتكون للمشتري. وأعلم أن هذا الحديث دليل على أن العبرة بالتأبير والتلقيح، لأن هذا ظاهر النص، خلافا لمن قال أن العبرة بتشقق الطلع، وهو مذهب الحنابلة يقولون العبرة بتشقق الطلع. ولكن الحديث كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية يدل على أن العبرة بالتأبير والتأبير. وأيهما الذي يسبق؟ التشقق يسبق التلقيح. طيب، فإذا كان الثمر مؤبرا وحكمنا بأنه للبائع فله أن يبقيه إلى وقت الجذال، له أن يبقيه إلى وقت الجذال، والعرف والعادة أنه يبقيه حتى يستوي. يعني لما أننا نقول أنه للبائع ليس معنى ذلك أننا نقول له اقطعه الآن، لأنه لو قطعه الآن لم ينتفع به. طيب، ودل الحديث أيضا بزيادة الحديث التي في الصحيحين أن من باع عبدا وله مال فالمال من نصيب البائع، لأن العبد لا يملك، لأن العبد لا يملك، لكن لو أن المشتري اشترطه فإن له ذلك. طيب، نعود إلى مسألة تأبير النخل. طبعا العلماء يقولون هذا الكلام نعود إليه حيث لا شرط، يعني إذا لم يوجد شرط، لكن لو وجد شرط من البائع أو وجد شرط من المشتري فنأخذ بهذا الشرط. فمثلا قال البائع أبيعك الثمر، أبيعك النخل بشرط أن لي أطلع، فإن له هذا الشرط سواء كان قبل التأبير أو بعد. أو قال المشتري أشتري هذا النخل بشرط أن لي النخل لي الطلع سواء كان قبل التأبير أو بعده، فنعمل بشرطه. إنما إذ لا شرط فنعمل بهذا الحديث، وهو أن ما أبر يكون للبائع وما لم يؤبر يكون للمشتري. نقف على هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.